هذا سائل يقول: اعتاد الحجاج والمعتمرون القادمون من بلاد السودان عن طريق البحر الإحرام من مدينة جدة، واعتاد القادمون عن طريق الجو النزول في جدة ثم التوجه مباشرة إلى المدينة وزيارة المسجد النبوي المكث فيه أياما ثم الإحرام من أبيض علي، هل هذا صحيح؟ إذا قدم أهل أفريقيا من السودان وغير السودان يريدون المدينة ونزلوا في جدة وذهبوا إلى المدينة وأحرموا من أبيض علي فهذا صحيح ما في إشكال. وأما إذا كانوا لا يقصدون المدينة وإنما يقصدون مكة فإنهم إذا حاذوا الميقات قبل وصولهم إلى جدة وجب عليهم الإحرام من محاذاة الميقات. وأما إذا قدر أنهم يصلون إلى جدة قبل محاذاة المواقيت مثل أهل السواكن في السودان ومن جاء على هذا الطريق فإنهم يحرمون من جدة. نعم يا بأس. هو إذا كانوا أتوا يعني طولا من الغرب طولا إلى جدة فإنهم لا يلزمهم إحرام إلا من جدة، بمعنى أنهم يبقون على ثيابهم وبدون تلبية وبدون شيء ويحرمون من جدة. أما إذا كانوا من شمال السودان أو من مصر أو كانوا من جنوب السودان فإنهم يحرمون إذا حاذوا الميقات، لأن الشماليين يحاذون رابغ قبل أن يصلوا إلى جدة، وجنوبيين يحاذون يلملم ميقات أهل اليمن قبل أن يصلوا إلى جدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.